وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب عن مصعب ابن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. خلينا بقى في حديث عائشة لأنه أكمل، حديث عائشة أكمل. جزاك الله خيرا يا شيخ. حديث ابن عمر أحفو الشوارب وأعفو اللحم. من باب الأمانة الجز اللي أنا بجزه ده، شايف الجز ده اسمه جز الموس، الجز ده في خلاف بين أهل العلم في إن هو يجوز ولا لا يجوز. هما المتفقين على الإحفاء، أحفو دي، شايف أحفو دي، أحفو يعني أنت تجيب المكنة، شفت المكنة اللي هي المكنة العادية دي، تجيبها كده وتجيب رقم واحد أو اتنين وتعمل شنبك كده. لكن بالموس، الموس دي فيها خلاف، أنت كده بتعمل عمل صحيح مشروع ولا عمل مش مشروع، أنت معايا؟ وطبعا الراجح عندنا إن ده عمل مشروع، لأن إحنا في رواية هنا في صحيح مسلم هذا الذي نحن نشرحه بصدده، قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، الجز اللي هو إيه؟ اللي هو بالموس يعني، جز الشوارب. طبعا كتير منهم الإمام مالك قال إنها مسلة، إنها إيه؟ إن أنت تجيب شنبك كده بالموس، قال إنها مسلة. خدت بال حضرتك؟ يعني كأنك أنت جايب خلقة غلط. طبعا ذهب إلى ذلك شيخنا الشيخ مصطفى العدوي اللي أنه لا يجوز الموس ده، لكن زي ما قلت لك الحديث رواه مسلم في صحيحه. طبعا هو الشيخ بيضعف رواية جزء دي، مع أنها في مسلم، مع أنها فين؟ في مسلم. المهم دي من الفطرة، الفطرة يا جماعة يعني الدين، عشر من الفطرة، خمس من الفطرة، يعني من شريعتنا، من شريعتنا. وحتى إن كان العشرة أو الخمسة دون شاركنا فيهم غيرنا من الأمم السابقة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه ونوه على إن هم وإن كان بعض المشركين بيعملها إلا إنها من الفطرة، يعني منين؟ من الدين. فإحنا مش جايبين شيء جديد، ده مش شيء جديد، ولكن من الدين، ولكن من الدين. عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة. قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى. الأمر بإعفاء اللحية عند أئمة أهل السلف على الوجوب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما فيش واحد فيهم تخلف عن قولي أن إعفاء اللحية واجب. ده قولي يا جماعة، ده قول المذاهب الأربعة، عندهم إعفاء اللحية إيه؟ واجب. عشان بس بعض المتنطعين، مش بقول كلهم، مش بقول كلهم، بعض المتنطعين من الأزهريين يقول لك أصلك إحنا ماشيين على مذهب الإمام الشافعي، كذاب ومحتال وضلالي وأفاك أسيم ومدلس، وكذبت على الإمام الشافعي كذبا بينا. الإمام اتفق تلاميذه وكل تابعيه أنه قال بوجوب اللحية، الإمام الشافعي. لو قلت لي إن بعض الأئمة التابعين لمذهب الشافعية قالوا بسنة اللحية أقول لك ماشي، بعضهم اللي هو ممكن يبقى مثلا 1% من الأئمة اللي هم اللي التابعين للإمام الشافعي، اللي هم واخدين المذهب الشافعي. يعني ما أنت دلوقتي لما تخش بعد الأئمة، ما ماتوا الأئمة الأربعة، عشان تدرس الدين صح بتعمل إيه؟ بتقوم جايب مذهب وتمشي عليه من أوله لآخره، وبعد كده بعد ما تخلصه تبدأ تقرأ في فقه الخلاف والراجح على الدليل وكده. لكن بداية عشان تتعلم لازم تبقى ماشي على إيه؟ ده التعليم الصحيح يا جماعة، لازم تبقى واخد مذهب بداية عشان تقرأ كل ما هو مذهب مسائل في الفقه، وتبقى ملم من الألف للياء، ما تبقاش ماشي كده سمك لبن تمر هندي، لا تاخد المذهب تدرسه، بعد ما تدرسه تبدأ تدرس الفقه الراجح فين. ما انا اغلب عايز اقول لك كل الائمه اللي جم بعد الائمه الاربعه، الائمه اللي هم المتمذهبين بالمذاهب الفقهيه، كلهم خلفوا الائمه بتاعتهم. يعني تلاقي امام مالكي بيشرح المذهب المالكي، هو بيشرح المذهب ويقول لك وهذا خطا ولكن الراجح كذا وكذا. تلاقي ابن عثيمين بيشرح المذهب الحنبلي، كتير جدا مخالفات ابن عثيمين للمذهب الحنبلي. اي امام بيشرح مذهب لازم تلاقيه بيخالف ايه، بيخالف الشيخ اللي هو صاحب المذهب، سواء كان ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد. زي ما قلت لك كده القحطاني ده كان مذهبه ايه؟ امام القحطاني مالكي. هو على فكره امام القحطاني مش بعيد عن امام مالك، يعني هو ميت سنه 370 هجريه، يعني كان قريب منه جدا ومتمذهب على المذهب بتاعه. وكان اهل الاندلس اغلبهم كده، كان اغلب الاندلس كلهم مالكيين. وميجي يتكلم مثلا يقول لك والغسل فرض، قلت الكلام ده قبل كده، انا بقوله تاني بضرب لك مثال بس بخلاف الامام للمذهب. يقول لك والغسل فرض والتدلك سنه وهما بمذهب مالك فرضان. يعني انا خالفت الامام مالك في ان التدليك فرض، انا بقول ان التدليك سنه، هو بيقول كده الامام صاحب النونيه بيقول ان التدليك ايه سنة. بقول لك وعندي أنا الغسل فرض والتدلك سنة عندي أنا، لكن هما بمذهب مالك فرضان، الاثنين دول فرض عن الإمام مالك، لكن أنا لا، مع إن أنا مالكي. فكل الأئمة، مش هقول لك واحد ولا 90% ولا 99%، لا لا، كلهم اللي شرحوا المذاهب لازم تلاقيه بيخالف المذهب. ليه؟ ده مخالف لقول رسول الله، فأنا بمشي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فاحنا بنقول اهو، لما تقول واحد من ائمه الامام الشافعي قال بعدم فرضيه اللحيه، ما تقولش بقى الشافعيه واحنا شافعيه، كذاب. الشافعيه بيقولوا بالوجوب، الائمه الاربعه بيقولوا بالوجوب. تدليك اللي انا احط الميه على العضو وادلك العضو، لان ربما انت مثلا حطيت الميه على العضو وجريتها على العضو وفي حته في النص كده خط كده ما جاش عليه ميه اصلا، فلانت ما تعمل كده يبقى الميه ايه، اتاكدت ان الميه لمست العضو كله. فالتدليك سن مش فرض. صليت على الرسول. فاعفاء اللحيه يا جماعه في 11 حديث في الصحيحين بس، 11 حديث في الصحيحين فقط بايه، بوجوب اطلاق اللحيه. طبعا احنا بنقول يا جماعه ان حلق اللحيه ليس كله واحد، خد بالك من الكلام اللي جاي ده. لما تلاقي واحد راح يحلق لحيته عند الحلاق ويجيبها بالموس كده ويلمعها تلميع، ده ذنبه غير ذنب الراجل اللي خلف في دقنه شعر، اللي جابها على واحد او اللي جابها على اتنين، خلى في مظهر الشعر باين في وشه، غير اللي يجيبها على البلاطه كده. قول لي ايه الفرق بقى يا عم الشيخ؟ الله ينور عليك. لو انا جبتها على البلاطه كده خليتها بلاطه، انا مرتكب لكبيره من الكبائر، تخيل. لكن انا لو حلقتها على اتنين ويبقى فيه، انا حلقتها بس موجود في شعر في دقني، شكلك شكل الرجال ولا شكل النسوان؟ شكل الرجال، في شعر في لحيتك، خدت بالك. لكن التاني شكله شكل ايه؟ شكل النساء. الفرق بين الاتنين فرق السماء من الارض، ده مرتكب لكبير من الكبائر لكن ده مش مرتكب لكبير من الكبائر، وان كان حرام طبعا حلق اللحيه لكن هو مش مرتكب لكبير من الكبائر. إيه ليه خليتها كبيره من الكبائر؟ لان العلماء اتفقوا على ان الكبائر هو ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك حد في الدنيا او وعيد في الاخره او لعن او نفي ايمان او تبرؤ او قال النبي ليس منا. دي تعريف الكبائر. فمن ضمن التعريفات الستة للكبائر ان انت تأتي بشيء فيه لعن، فيه لعن. ولو جيت بصيت في احاديث اللحية هتلاقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا ذكر، قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فكونك انت تشبهت في حلق اللحية بالنساء دخلت في كبيرة، لان دي صاحبه ملعون، صاحبه. انا قلت قبل كده هقولها تاني، واحد صديقي انا بحلق عنده، تشدد ده زعل تشتت شويه بتاع يبقى زي الستات تشبه تشبه شويه يبقى ايه شبه الستات ما هو شبه الستات لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجال باللحيه قالت عائشه رضي الله عنها لا ما ده خليت ربنا بقى. قالت عائشه رضي الله عنها سبحان الذي جمل الرجال باللحيه سبحان الذي ايه جمل الرجال باللحيه فربنا خلقك هيئتك كده باللحيه كده ده شكلك الذي خلقه الله عز وجل لكن الشيطان توعد في القرآن إن هو يخليك أنت تغير خلقة ربنا اللي خلقك عليه قال إيه ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله فالحلق اللحية من ضمن تغيير خلق الله من ضمن إيه لما جه اتنين مجوس من كسرة جايين للنبي صلى الله عليه وسلم رسل فجايين حلقين اللحية وسايبين الشارب سبحان الله احنا دلوقتي كمسلمين عاملين ده اللي هو مخالفه صريحه مش للمجوس مخالفه صريحه مش للمشركين كما قال في الحديث خالفوا المجوس خالفوا المشركين لا احنا عاملين في زماننا ده بالذات مخالفه صريحه للنبي نفسه انت فاهم مخالفه صريحه هو قال احلقوا الشنب وسيبوا اللحيه احنا بنعمل العكس بقى يلا بقى هي كده احنا بقى هنقوم حلقين اللحيه وسايبين الشنب ايه رايك بقى يا رسول الله تاخد بال حضرتك من الكلام ولا مش واخد بالك والله زي ما بكلمك كده 11 حديث في الصحيحين بيقول لك احلق اللحيه احلق الشنب وسيب اللحيه 11 حديث في الصحيحين المهم الاثنين جايين فسايبين الشنب وحلقين اللحيه فلما شافهم النبي استغرب حتى ده امر مش طبيعي فقال لهم من الذي امركم بهذا ايه اللي خلاكم تعملوا كده قال الاثنين يعني ربنا ربنا بيعنوا بربنا مين كسرى يقولوا ربنا فقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي مين اللي أمره يا جماعة الله سبحانه وبحمده فشتان شتان بين تغيير خلق الله عز وجل بأنك أنت أنا كنت بقول حاجة وقطعني يا عم السيد إن أخي صديقي الحلاق بحل عنده يعني فبيقول كده إن أنا جالي واحد وللأسف صعيدي يا جماعة أنا صعيدي على فكرة للأسف صعيدي فبقول له هو لسه بيتكلم اللهجة معنا في السويس هنا بس بيتكلم اللهجة السعودية فبقول له بص أنا عايزك تعملها لي بالفتلة على لحيته يعني وحواجبه تخليها لي زي المرة قال له بنفس النص كده والله وبينقل لي الكلام بالنص قال له عايزك تخليها لي زي المرة التشبيه ده يا ابني دخلك في كبيرة من كبائر لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء الحنتفة دي يا ابني والتجمل ده مش بتاع الرجالة الحنتفة دي والتجمل ده بتاع مين بتاع النساء مش بتاعنا احنا خالص الرجالة ملهاش في الحنتفة وملهاش في التجميل اللي بيجملوا بالحنتف عشان تعجب الراجل هي الست هي الست اللي بتقعد تتحنتف وتزوق وتقعد 3-4 ساعات قدام المراية مش انت خالص ودي من العجب العجاب تلاقي دلوقتي تعسوا ليه التجنيد اما التجنيد بقى احنا ما دخلناش في السياسه الله يكرمك لا بس هل المقبور اللي هو يحلق بيحاسب لا قال صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه فطالما انت رحت الجيش والجيش قال لك احلقها ولا شيء عليك خلاص لا يجوز ايه المجنبيه انا فين مفيش بلد في العالم وانا اتحداك من هذا الكرسي من على الكرسي ده مفيش بلد في العالم بتجبر حد على حلق اللحيه الا جمهوريه مصر العربيه والله ما في بلد في العالم تلاقي في اي بلد في العالم العسكري او الضابط تلاقي حتى في امريكا وفي اوروبا ان شاء ان يطلق لحيته واطلقها حاجة حرية ملهاش علاقة أصلا بالتجنيد ولا بالجيش ولا بالعسكرية قانون مش موجود في العالم إلا عندنا إحنا هنا بس عند اليهود على رأيك اليهود عادة تلاقي ضابط ملتحس عادي جدا تبقى لك فطلعنا بابا القصة دي الله يكرمك عشان أنا ما بحبش أخش الدخلات دي عشان يستمر في الدرس بتاعنا ده ما هو كده ما هو ما عايز مش هتكلم انا يا عم السيد، خلينا في الدرس. صلى على الرسول. والله كنت اقول حاجه مهمه جدا بس هي ارزاق، الكلام ده ارزاق برضو. اه والله ارزاق. طيب ها قلتها خلاص، لكن كنت هقول حاجه تاني هو قطع حبل افكاري. احفو الشوارب واعفو اللحى. طيب قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، احفو الشوارب واوفو اللحى. انا ليه خطبه كده يا جماعه على اليوتيوب. استنى قبل ما اكمل الحته دي والخطبه على اليوتيوب، خليك فاكر الخطبه على اليوتيوب، ان احنا ابتلينا في زماننا دي الحته اللي كنت ناسيها. تلاقي دلوقتي الناس اللي بتسمع تيك توك تعرف الكلام ده، هم بيحدثوني يعني، بتلاقي والله رجاله قسما بالله بتخش بنات تعلق لهم تقول لهم احنا مش عارفين نعمل وشنا زي ما انتوا عاملين. والله ستات بنات بتعلق في تعليقات تقول والله انا مستغربه انك انت ولد، انا ما اقدرش اعمل المكياج والحلاوه والنتف اللي انت عامله ده، انا مش عارف اعمله. عجزت الستات تعمل اللي بعض الذكور بتعمله في زماننا ده. كنت بقول ايه؟ اليوتيوب. الخطبه، في خطبه كده اسمها مخالفه المشركين. انا الخطبه دي خطبه قيمه والله، اسمعها برضو، خطبه جميله جدا، بتكلم فيها على ان مخالفه المشركين مقصوده. مخالفه المشركين ايه؟ مقصوده. النبي قاصد يخالف المشركين، مع ان المشركين كانوا بيطلقوا اللحيه، هو ما خالفهمش في اطلاق اللحيه لان ما ينفعش. شفت دي بقى يعني لو كان ينفع يخالفهم في اطلاق اللحيه كان قال لك احلق اللحيه، بس ما ينفعش نحلقها، ما ينفعش. قال نخالفهم بس فين؟ في حف الشارب. مخالفه المشركين مطلوبه لاعلى درجه ممكنه تتخيلها. النبي كان في كل حاجه، يعني حتى في حديث سيدنا جابر بن عبد الله لما قالت اليهود، قالت إن إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. عف حديث رواه البخاري في صحيح. إذا أتى الرجل امرأته فين؟ في قبلها، في المكان هو بس منين؟ من دبرها، يعني هو وراها، هو نايم وراها مش في وشها معايا، وبيأتيها في مكان الحرس اللي هو مكان القبل عادي. بس لو عمل الوضع ده هما بيقولوا ان الولد هيجي ايه؟ هيجي احول. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم. دلالة في الآية على ان ايه؟ اعمل اي وضع انت عايز تعمله مع المرأة، اي وضع. والكلام ده كلام باطل اللي هما بيقولوا ده، طالما انه فين؟ في موضع الحرس. نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن، يعني زي ما أنتوا عايزين. فقالت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الحيض، يعني ساعة الحيض ابعد، إلا فين؟ في الحيض. فقالت المشركين والله، اليهود يعني، والله ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من شريعتنا إلا خالفنا فيه. ده مقصد إيه؟ ده مش قصد غير المخالفة فقط، هو عايز يخالفنا في كل شيء. فأتى عباده بن بشر وصاحب له فقالوا يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن في الحيض؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن هو إيه؟ المقصود المخالفة. قال إن اليهود، إن المشركين لا يصبغون فخالفوهم. كانت من سنة المشركين في مكة ان هم لو شعر ابيض ما يصبغوش، الصبغة دي كانت عندهم غلط. فعشان يخالف المشركين يعمل ايه؟ امر المؤمنين ان هم يصبغوا شعرهم. الصبغة دي سنة، وخلي بالك دي من السنن المهجورة، ان انت تصبغ شعرك دي سنة. بس النبي قال ايه بقى؟ اشترط. قال لما جاله سيدنا ابو قحافة، أبو سيدنا أبو بكر الصديق، أبو قحافة، قال يوم الفتح وشعره كالسغامة البيضاء، كالسحابة البيضاء بياضا، شعره كله أبيض. أبو سيدنا أبو بكر جاي بقى رجل عجوز وشعره ساقط على حجبيه ولحيته كلها بيضة. فقال غيروا هذا الشيب بشيء وتجنبوا السواد. لما تيجي تصبغ اصبغ، حط اصفر، حط بني داكن، حط اي لون عدا لون الاسود، عدا السواد. اوعى تصبغ باسود. ماشي يا عم سيد؟ انا عارفك يا عم سيد. الاسود لا خلاص، يعني ده برضه بيسبب غش. لما تيجي تتجوز يا عم سيد، لما تروح تقدم انت الواحده وانت راجل كبير مثلا وعايزه تشوفك شاب، هتعمل ايه؟ هتروح تصبغ اسود. فالنبي نهى عن صبغ، لكن تصبغ خالفوا المشركين، ان المشركين لا يصبغون فايه فخالفوهم. لما امر بعدم نحر الابل بالضفر، تخيل كان زمان بيربي ضفر جامد جدا قوي، ويروح يسنه ضفره طويل، يسنه ويروح يذبح بيه العنزه او الخروف او الجدي، تذبح بعد ما يسن ضفره. فامر بالمخالفه هذا الفعل لاجل ان الحبشه اللي هم النصارى بيعملوه. هات بالك انت، قال انهر الدم ما عدا الظفر والعظم فانها مدى الحبشه. اتفضل. الحديث رواه الامام البخاري في صحيح، الحديث انا بقول ده رواه البخاري في صحيح. ها قال ارن ما انهر الدم، اي سكينه، اي منشار، اي حاجه معاك هتذبح اذبح بيها، ما عدا ايه؟ ما عدا الظفر والعظم. ليه؟ قال لانها مدى الحبشه. يعني ايه مدى الحبشه؟ المدى اللي هي السكينه، يعني لان السكاكين الحبشه يا جماعه سود، اثيوبيا جماعه شداد كده وضوافرهم طويله وجامده ناشفه مش زي بتاعتنا. ابويا الله يرحمه، اتذكر كان رجل طويل كده اسود اسمرني ابويا، وكان ليه ضافر والله. كنا لما بنحب نقصه، كان بيبقى طويل جدا كده، لما يحب يقصه والله بقسم بالله قدام عيني كنا بنجيب اجنه وشاكوش، والله بقسم بالله اجنه وشاكوش عشان نقطع الضفر. بس بالك هم ما تستعجبش من الحديث، عشان انا عايز اقول لك ان الحديث ده كان حاصل. ضوافرهم كانت غليظه وتخينه وناشفه، وكان يسنوها يعملوها زي السكين كده، ممكن انت بتخاني معايا يعورك بضفر. صليت على الرسول، خالفوا المشركين مقصوده، مخالفه المشركين ايه مقصوده. احفوا الشوارب واوفوا اللحى، جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس. مخالفه المشركين ومنهم المجوس في حف الشارب واطلاق اللحيه. مع انك انت لو واحد حلق لحيته زي ما انا قلت وجابها على البلاطه كده وشبه بالنساء، ارتكب مخالفه. وفي مخالفه تانية ارتكبها ومش واخد باله منها، في عصيان النبي، ان النبي امر ان انت تخالف المشركين فانت ما خالفتهمش، ده انت مشيت على ايه؟ على نهجهم. بالعكس انت ربيت الشنب. اقول لك شنب، انا احلق شنبي، ده شنب النجعاوي. يعني ايه احلق شنبي؟ ده عيب. لو اتفرجت زمان احنا صغيرين على فيلم الارض، محمود المليجي الراجل بتاع الجيش بتاع السجن حلق له شنب غصب عنه، بيمشي وسط الشارع وهو حاطط اللاسع على ايه؟ على شنبه كده، عشان خاطر مكسوف الناس تشوف ان هو ايه؟ ان هو حلق شنبه مكسوف. ده المفروض اللي يتكسف هو اللي مربي شنبه، ده اللي هو بقاله شهرين ما حلقش شنبه، ده يتكسف. انت مكسوف من ايه؟ خلي بالك انت، ده ربوه في قلوب المصريين عامه. بالك، لان الافلام والمسلسلات المصريه لا تكون الا لهدف ابعادك عن الدين. الاصل فيها الهدف منها ان انت تبعد عن الدين، ده الهدف. بتربي ايه؟ في ايه؟ في اللحيه ولا في الشارب؟ طيب ما هو اصلا ايامه هو صلى الله عليه وسلم كانت المخالفه موجوده، وهما كانوا مربين لحاهم، ما كانش حد بيحلق لحيته على فكره في المشركين. ما انا لسه قايل، هو مع انه هو شايفهم ملتحين ما خالفش وقال احلقوا، لان ما ينفعش باي حال من الاحوال اللحيه ما ينفعش تتحلق. النبي عايز يخالف، بس دي ما ينفعش تتحلق، دي من تغيير خلقه ربنا. بس احنا نعمل ايه؟ تحف الشارب يعني تخلي فيه شنب، تخلي فيه شنب بس زي الشيخاني كده، زي الاخ اللي قاعد زيكم كلكم كده، ما ما فيش جز بالموس يعني، في شنب بس ايه ما يجيش انت وبتاكل وبتشرب شنبك ياكل ويشرب معاك، تاخد بالك؟ حتى فيها قرف والله، واحد من رب سلام كده ونازل كده يجي يشرب حاجه تلاقي الحاجه كلها ايه، يجي ياكل تلاقي الاكل بياكل منظر مقزز. خالفه المجوس. حديث عائشه قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره. طبعا هتقول لي هم من عشر من الفطره ولا هو خمس من الفطره؟ ما هو ده حديثين والحديثين في الصحيحين، هم من عشرة ولا هم من خمسة؟ سيدي هم من عشرة والنبي قال عشرة، بس الصحابة منهم من تذكر ومنهم من نسى، دي رقم واحد في الرد على هذه الشبهة. تمام. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قال الحديث ده مرتين وثلاثة واربعة، ممكن يكون قاله قدام السيدة عائشة فقال عشر من الفطرة. طب دي فيها مخالفة ان نقول خمسة من الفطرة؟ لا، ما فيهاش مخالفة خالص، ده جزء من ده. يعني مثلا ما اقول لك انا ايه، رحت القاهره ونزلت القاهره هناك ودخلت مطعم وكلت كشري مثلا وبعد كده خدت بعضي وكملت رحت اسكندريه خلاص، فانا قلت لك ان انا امبارح انا رحت اسكندريه، جيت واحد تاني قعد معايا قلت له انا امبارح رحت القاهره، ده يمنع ان انا رحت اسكندريه؟ ما يمنعش، لان انا رحت القاهره يمنع قلت لواحد رحت اسكندريه ده يمنع ان انا رحت القاهره؟ لا ما يمنعش، زي ما ربنا سبحانه بيقول في سوره الفصلات، حد يذكرني كده بالايات، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وخلقها في يومين ولا في ست ايام؟ الايه بتاعه الفصلات بتقول ايه؟ الأرض فين؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين إيه؟ وقضهن في إيه؟ في أربعة أيام سواء للإيه؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المهم في يومين بعد كده إيه؟ وقضهن قضى الأرزاق يعني والأشجار والحاجات اللي في الأرض فين؟ في أربعة أيام. لما تيجي واحد يقول لك لا ده ربنا ألف يومين، يا ابني ما هو ألف يومين والحاجات التانية دي عملها فين؟ في أربعة أيام. فلما نيجي نتكلم عن المجموع خلق الأرض فين هنقول إيه؟ هنقول في ست أيام، لكن لما نيجي نفصل هنقول إيه؟ يومين وأربعة حصل فيهم كذا كذا كذا كذا. هو التفصيل ده بيمانع من الجملة؟ ما بيمانعش، فاهمني؟ فلما النبي يقول مثلا في مرة إن في خمسة من الفطرة، ده يمانع إن في عشرة في خمسة تانيين؟ ما يمنعش ان في خمسه تانيين، انا ما قلتش ليس هناك الا خمس من الفطره، زي حديث مثلا لما اتكلمت عنه في المنبر ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، ساعتها نقف لم والا يعني حصر وقصر ما فيش غيرهم، ما فيش ايه، ما فيش غير الثلاثه دول، ما ينفعش يبقى اربعه، صح ولا غلط؟ ما ينفعش، لان انا عملت حصر وقصر. لو انا قلت في الكلام ليس هناك الا خمس من الفطره يبقى ما ينفعش نقول 10 ولا ستة، مفيش غير ايه؟ النبي قال مفيش غير خمسة، لكن الحديث ده واللي قبله الخمسة نفت ان في عشرة؟ ما نفتش، وقال خمس من الفطرة، ممكن نحط تاني خمسة من الفطرة فتبقى عشر من الفطرة. ممكن يبقى فيه اكتر. قالت عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك. وخد بالك ان العشرة ممكن يبقى احكامهم في الشريعة غير بعض، يعني ممكن إعفاء اللحية واجب، إعفاء اللحية واجب، وكذلك قص الشارب واجب، تمام؟ السواك سنة، الاستنشاق بالماء في الوضوء في خلاف، احنا قلنا احنا كلمنا في الحتة دي، مين كان معانا؟ الاستنشاق يا جماعة في الوضوء في خلاف، في خلاف، اللي هو لو حتى مرة واحدة، الاستنشاق والمضمضة دول فيهم خلاف. لما نقلنا كلام الإمام النووي وهو نقل الإجماع في الوضوء، قال لك أجمعوا في الوضوء ما اختلفوش مع بعض على إيه؟ على غسل الوجه والإيدين ومسح الرأس وغسل القدمين، ده إجماع ما اختلفوش فيه. ما كنت معانا؟ بارك الله فيك. لكن اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، هل سنة ولا فرض؟ اختلفوا في الأذن مثلا، اختلفوا في مسح الشعر، مسح الشعر يبقى جزء من الشعر ولا شعره كله ولا شعرها واحدة تكفي زي ما الإمام الشافعي قال، اتكلمنا في كل ده أظن. لكن الاستنشاق بالماء في خلاف، منهم من قال واجب ومن من قال سنة. قص الأظفار، قص الأظفار ها من الفطرة مستحب ولا واجب؟ ها واجب؟ لا مش مش مش لا مش لازم يكون واجب. في فين الدليل على انه هو واجب؟ هو الحديث ده فيها نظر دي، انا هرد عليك الدرس الجاي ان شاء الله. غسل البراجم سنه، البراجم يا جماعه عارف البراجم في بين الصوابع دي براجم. نتف الابط، هو اسمه الابط مش الابط، نتف الابط سنة. حلق العانة، حلق العانة ها ايا كان بقى، سواء بالاستحداد او بال، هو العانة الاصل فيها الاستحداد مش النتف، النتف في الابط. لا يا عم سيد، حلق العانة بعد 40 يوم فرض، قبل 40 يوم سنة، وده حديث انس بن مالك في صحيح مسلم قال أمرنا إيه؟ ألا نترك فوق 40، ألا نترك فوق إيه؟ فوق 40، فبعد 40 واجب عليك تحلق العانة. ما استطعتم. ليه الضابط بتاعها؟ استطعتك. ده مش نهي، يعني ده امر. يعني انت مستطيع دلوقتي تطلق لحيتك ولا في ضرر؟ ما هو الضرر بيقدر بقدره، مستطيع في حقه خلاص، خلاص هو شوف استطاعه نفسه هو. وعلى فكره في كل الاحكام، يعني دلوقتي يجي رجلي وجعاني فمش قادر اصلي على الارض، اصلي على ايه؟ اصلي على الكرسي. من الذي يعلم انك تستطيع او لا تستطيع؟ الله. فده شيء بينك، بيبقى بينك وبين مين؟ فاستطاعتك دي الشرع تركها لك انت بامانتك انت، واللي هيحاسب عليها مين؟ ربنا، ويعلم منك انت امين في هذه ولا لست بامين، هيحاسبك على حسب انت كذاب ولا صادق. النهي استطاع، لا النهي لا، صلى على النبي. قال ما نهيتكم، ان نهيتكم عن شيء، إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. مفيش بقى ما قالش انتهوا ما استطعتم. أقول لك ليه؟ لأن النهي ما فيهوش تكلف، أصل الأمر تكليف. خد بالك يا جماعة من الحديث ده، مهم جدا. إن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قالش انتهوا ما استطعتم، لأن الأمر تكليف. أنا دلوقتي في أمر بالصلاة، فبكلف نفسي واتوضى وانزل من بيتي واروح اركع واسجد، اتيت بعمل ولا ايه؟ كلفت نفسي ايه؟ كلفت نفسي عمل. طب لو جيت بصيت على النهي، لا تقربوا الزنا، نهك عن الزنا، اديني قاعد اهو، ربنا قال لي ما تزنيش، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اتحركت من مكاني معايا، كلفت نفسي شيء، انت فاهم ولا مش فاهم؟ فالنهي ما فيهوش تكليف، ما فيهوش تعب، هو نهك عن شيء فما تعملوش، خلاص الموضوع انتهى. في تكليف؟ طب امرك بالصيام، اذا هتسحر وهفضل جعان وارس على نفسي طول اليوم، صح؟ فلو انا مش مستطيع الصيام هعمل ايه؟ لا هفطر، مش قادر. في تكليف ولا مفيش تكليف؟ في تكليف. لكن هات تعالى لاي نهي، ربنا نهك عن السرقه، ما تسرقش، ايه اللي انا المفروض اعمله؟ ولا حاجه، انت معايا؟ تعمل حاجه؟ لذلك جيك شوف، شوف الحكمه من الحديث، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم، وان نهيتكم عن شيء فانتهوا ما استطعتم. ما فيهاش استطاعه، لان اصلا انت كده كده مش هتعمل حاجه، انت هتنتهي بقى، انت بس هتكف نفسك وخلاص على كده. يا عم سيد ما فيش، هتعمل ايه؟ ما الاستطاعه دي على قدر ان انت مكلف بشيء هعمله، مش لكن انا في النهي مفيش تكليف اصلا، مش موجود التكليف. طيب قلنا ان غسل البراجم سنه ونطف الابط سنه، حلق العانه بعد 40 يوم فرض، وانتقاص الماء قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. الاستنجاء سنه ولا فرض؟ فرض، فرض طبعا. استنجي انتقاص الماء اللي انت تستنجي بالماء، قلنا ان احنا لو عندنا حجر وعندنا ماء انت على التخير، مش زي التيمم اذا وجد الماء بطل التيمم، لا مش زيها. لو انا عندي احجار وعندي ميه عايز امسح نفسي بثلاث احجار او عايز اغتسل بالميه انت حر، الميه افضل. لكن لو استخدمت الاحجار ايه اللي يحصل؟ تمام، ومش لازم استخدم الميه، انت على التخيير، على التخيير. وقلنا قياسا على الاحجار ممكن يبقى عندك مناديل زي كده، ثلاث مناديل يغنوا عن الثلاث احجار قياسا على الاحجار، ولو حتى الميه موجوده، ولو حتى الميه موجوده. تمام، انا انتهيت من هذا الباب. احد له سؤال؟ مش خالف، انت براحتك، انت ليك الحق في المخالفه. انت وانا قلت لك انا راجل ديمقراطي. انا قلت لك حاجه، انا بقول لك خالف براحتك، انت تخالف زي ما انت عايز. بالنسبه لعنده غصب ومصابع بس، سواء عنده مقدره ان هو شرط ان هو يخش كثيره يقف يكبر لما يجي في الرجوع وفي الكبر يقف، صلي على الرسول. حتة حلوة قوي دي يا عم الشيخ محمد، ناس كتيرة جدا بتغفل عنها، الناس اللي بتصلي على الكرسي يا جماعة. بداية قالوا لو انت قادر مش رجلك تعباك ومش قادر تصلي على رجلك الاتنين، توقف قبل ما تقعد على الكرسي. في خطوة الناس كلها مش واخدة بالها منها، خطوة اتفقوا عليها الفقهاء، ان انت تجيب عكاز وتقف قبل الكرسي، فالعكاز سند معاك وقدرت فبها ونعمة، ما تقعدش على الكرسي ما ينفعش. ما قدرتش بقى مع العكاز تقف، خلاص ساعتها بنقول لك اقعد، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو قعدت على الكرسي انت فقط بتسقط الركن اللي انت مش مستطيعه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مش قادر اجيب الركوع، يبقى حضرتك هتقوم تقف عادي جدا والكرسي تحتك وانت واقف، ولما تيجي تركع تعمل ايه؟ هتقوم قاعد وتركع براسك كده. الناس بتركع بجسمها كله، الركوع يا جماعه ما بقاش بالجسم، ولا السلام بيبقى بالجسم. الركوع والسلام وكل حاجه بتعملها في الصلاه بتبقى بالراس. انا عايز اركع فاقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد. عايز اسجد حته اوطى شويه، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. معايا؟ بالراس بس، الجسم ما بيتحركش. في ناس بتقوم عامله كده على الهواء وسند على الهواء كده وتعمل راسها كده، مفيش حركه خالص بالايد، انت ايدك كده وراسك بس اللي بتتحرك. السلام عليكم ورحمه الله، راسك بس اتحرك، راسك بس، السلام عليكم ورحمه الله. خلاص، يبقى انا هسقط الركن اللي انا خلاص وقفت في القيام، جبت القيام انا واقف، جيت اركع مش قادر اركع فبقعد على الكرسي وبركع. بعدين سمع الله لمن حمده، اقوم اقف، سمع الله لمن حمده. الراجل سجد، اقوم اسجد، انزل اسجد، لان انا السجود بالنسبه لي ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش مشكله. لا، في ناس بقى بتاخد ايه؟ كله على بعض جمله واحده، انا هقعد على كرسي يبقى ركوع وسجود وقيام كله فين؟ كله على كرسي. خطا، خطا، وصلاتك باطله، تبطل الصلاه، لان ده ركن من اركان الصلاه. انا مش قادر اسجد هكذا، هقوم جايب القيام انا واقف، هجيب الركوع وانا واقف، واقوم يا ما اجي اسجد اعمل ايه؟ اقعد على الكرسي واسجد، خلصت الحته بتاعتي اللي انا مش قادرها او موقف تاني. تمام يا عم الشيخ محمد؟ بس دي حته بس حبيت اوضحها للناس كتيره جدا جدا جدا من اللي بتقعد على الكراسي، يلا قاعد على الكرسي وخلاص. انا اعرف ناس والله يوم قاعد بره واقف مع واحد صاحبه على النصي، على النصي، ناس عندنا كده يعني في المنطقه بتاعتنا، ويقف ساعه وساعتين ويقعد يحكي معاه واقف ولا اي غضاضه، واول ما يخش المسجد اخر كرسي ورا يقوم قاعد عليه. انت حضرتك كنت لسه واقف ورا، كنت واقف بره قاعد ساعتين عمال تحكي مع صاحبك، اول ما دخلت المسجد على الكرسي. هو طبعا مش فاهم اي حاجه خالص، ودي اغلبهم الناس دول، اغلبهم الناس اللي دخلت المسجد على كبر، اغلبهم الناس دخلت المسجد وهي كبيره في السن، فمش فاهم اي حاجه في اي حاجه، فلقى الناس الكبيره قاعده في السن. انا انا من حق، انا راجل كبير فوق الستين، فانا خلاص من حق اقعد. هي مش كده، هي عايز حد فعلا يفهمه. احد له سؤال؟ انا مولانا لو هو يقدر يقف ركعتين يقعد ركعتين وما يقفش ركعتين الصلاه، يقدر يقف واحده ما قفلاش. الله ينور عليك. وحسب الركن اللي هو مش قادر يقف فيه، حسب الركن نفسه. ما هي دي بتختلف. انا الركن اللي بيتعبني ايه؟ انا ما باجي اسجد مثلا ما بقدرش احط ركبي على الارض، ما اقدرش اسجد اصلا. خلاص يا حاج اقعد على الكرسي وانت ساجد، لكن انت وراكع وانت وقائم دي تجيبها عادي جدا زيك زي اي حد واقف في الصلاه وبيركع وبيقف ويقرا الفاتحه وهو واقف عادي جدا. كون بقى ان انا مش قادر اقف في الصلاه ومفروض اجيب الفاتحه مع الامام، لا هو مش مفروض، هو لو انا مش قادر اقف من البدايه خالص بقعد، لكن لو قادر اقف اجيب الفاتحه واستنى مع الامام على قد اول ما احس بالتعب اقوم قاعد، او ما احس بتعب خلاص كده جبت اخري اقوم قاعد. لان النبي قال ايه؟ اتقوا، ربنا قال اتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. والنبي قال ما امرتكم به فاتوا منه ايه؟ اقف لغايه انا في التراويح ساعات مثلا ظهري باخر فقرات كده مش قادر، مولعه نار عندي، فاقف مع الامام لغايه اما ظهري احس خلاص مش قادر فعلا اقف اقوم قاعد خلاص. لكن قبل كده طب ما انا قادر اقف، اقف تعبت اقعد. كلام اتكلموا في مساله التقطع بين شعر العانة وشعر الخصيتين في البدايه. شعر العانة وايه؟ شعر الخصيتين. في العانة في الحكم نظام شخصيه بس ملهاش، لا دي ينفع شخصيه ما تخش حكم العانة. شعر العانة اللي هو شعر من فوق ده يا جماعه اللي هو كلنا عارفينه. في الصلاة الجهرية. ما بلحقش الإمام بيصلي بيقرأ الفاتحة وبعد كده بيخش. هو بيقرأ في السورة الثانية؟ اقرأ أنت الفاتحة. قال ما ينفعش لما أنا مش هفهم اللغة. لا ما هقول لحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه الموقف ده بالظبط. إحنا لنا فيه أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ جه في مرة صلى فراح قال لهم بعد الصلاة إيه؟ سمع طبعا هو كان بيشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه، قال اني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي. فسمع حد بيقرا بسبح اسم ربك الاعلى، فقال من كان يقرا سبح اسم ربك الاعلى من خلجنيها؟ فقال رجل انا يا رسول الله وما اردت الا الخير. قال لعلكم تقرؤون خلف الامام. قالوا اجل يا رسول الله. قال لا تفعلوا، الامام بيقرا قران ما تقروش قران. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما نتكلم على الصلاة الجهرية ما نتكلمش على السرية. قال إيه؟ السرية كده كده منتهية الجهرية. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، محدش يقرأ وراء الإمام إلا بالإيه؟ بالفتحة بس. فالفتحة فيها استثناء، إن أنت الراجل بيقرأ اقرأ أنت الفتحة عادي. لا النبي اللي قال مش أنا، لا من غير الفترة، هو بيقرأ عادي وهو بيقرأ. النبي قال لا تفعلوا، يعني ما تقروش معايا وانا بقرا الا بالفاتحه بس، لان الفاتحه علماء كتير جدا اشترطوها. الاذان ما هو ده خلاف بين اهل العلم، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. اتفضل يا عمي. لو قريت في النافلة أو في الفريضة الفتحة بس أجزأت عنك، وده حديث رواه البخاري في صحيح، إذا قرأت بأم الكتاب أجزأت حتى في الفرض. طبعا حتى في الفريضة أجزأت عنك. استناني بس لحظات، أنا اللي عايز يطلع يطلع من إخواننا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.